السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فما تفسير بعض الآيات من سورة النور؟ مطلعها قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء إلى آخر الآية، في آيات تلت هذه الآية المباركة. أقول مستعينا بالله سبحانه: لقد سبق التنويه على آداب الاستئذان من خارج البيوت، إذ الله قال: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. وهنالك بينت أحكام الاستئذان من خارج البيوت. أما الآيات التي نحن بصددها فمتعلقة بالاستئذان داخل البيوت، متعلقة بالاستئذان داخل البيوت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يا أهل الإيمان، يا من أمنتم بالله وصدقتم المرسلين، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هم العبيد والإماء الذين تملكونهم، ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم، الذين هم دون البلوغ. متى يستأذنون؟ استأذننا في 3 أوقات: الوقت الأول قبل صلاة الفجر، والثاني حين تضعون ثيابكم من الظهيرة، والثالث من بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات هي أوقات المعاشرات الزوجية عند كثيرين من الناس، وهي أوقات أيضا التخفف من الملابس والتكشف أو التخفف منها شيئا ما، فلحفظ تصورات أبنائنا كي تبقى أفكارهم نظيفة وتصوراتهم نظيفة، أمرنا أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات. فإن الولد قد يدخل على أبيه وأمه، أو البنت قد تدخل على أبيها وأمها وهما في وضع لا يحبان أن يريا عليه. فإذا رأى الابن هذا وإن كان صغيرا، أو رأت البنت هذا وإن كانت صغيرة، تعلق هذا المنظر بذهنها وشغلها، واستزلها الشيطان منه، استزلها الشيطان وذكرها الشيطان به. وقد تفكر في صنيع مثل هذا حيث أن عقلها لم يكتمل ولا تعرف معنى الزواج، والطفل كذلك إذ عقله لم يكتمل ولم يعرف معنى الزواج. فحفاظا على أبنائنا وعلى تصورات أبنائنا وعلى أفكار أبنائنا نظيفة، أمرنا أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات 3، وكذلك العبيد والإماء الذين من شأنهم الولوج، الدخول على الناس في البيت. فالخادم يرى من عفوا العبد ليس الخادم، العبد يرى من سيدته ما لا يراه غيره أحيانا، والأمة كذلك ترى من سيدها ومن سيدتها، لا عن العورات المغلظة، إنما قد ترى ما يظهر غالبا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة في شأن عبدها الذي كان يخدمها: إنما هو أبوك وغلامك، أي بمنزلة هذا. فحفاظا على تصورات الأبناء نظيفة، على أفكارهم من العطب، أمرنا أن نعلمهم الاستئذان في هذه الأوقات الثلاث. نعم قد قال بعض العلماء لم يكن للغرف أبواب، إنما كانت سطور قد يسهل على الطفل اقتحامها فيقتحمها ويدخل ويرى الذي يسيء أو يسيء أمه وأباه. فأما وقد استحدثت الأبواب أو عفوا توسع الناس فيها فلا معنى للاستئذان، كذا قال البعض. والآية على عمومها، فقد يفاجأ الوالدان بالولد يفتح الباب ويدخل فجأة، فلازم أن نعلم الأبناء الاستئذان. قال ابن عباس رضي الله عنهما: ثلاث آيات ترك الناس العمل بهن، فذكر هذه الآية وقال إنها محكمة لم تنسخ، وذكر أيضا قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، عفوا، ذكر قول الله تعالى: وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا، وذكر بعض الأمور المتعلقة بالوصايا، والله أعلم. عودوا قائلا: إذا أمرنا أن نعلم أبناءنا الاستئذان خشية اطلاعهم على الأوراد، فلأن نأمر أبناءنا وبناتنا بالابتعاد عن المناظر القبيحة التي ترى في التلفزيونات وفي الفضائيات وفي السينمات وعلى هواتف المحمول، فمن باب أولى، وذلك حتى تحفظ تصوراتهم نظيفة. فكنا أمرنا أن نعلم أبناءنا الاستئذان علينا نحن، فمن باب أولى أن نمنعهم من الاطلاع على المناظر الفاضحة التي تبث على شاشات التلفزيون وعلى شاشات الهواتف المحمولة وعلى ما كان من شأنه أن يثير الشر والفساد. فهذا لزاما في هذا الوقت الذي تتأجج فيه نار الفتن، في هذا الوقت الذي ينشط أتباع الشيطان وأعداء الرحمن في بث رذائلهم وفي بث منكراتهم وفي نشر فسادهم. فلزاما أن نحافظ على تصورات أبنائنا نظيفة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر حين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. صلاة العشاء أطلق عليها العتمة، واستعملها النبي أحيانا وقال: لو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا، ولكن ما استحب الرسول أن ينتشر اصطلاح الأعراب العتمة، فقال لأصحابه: لا تقولوا العتمة، إنما هي العشاء، أو كما قال. فأيضا استلالا من هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحب أن تغلب لغة الأعراب لغة قريش واللغة التي نزل بها القرآن، فلأن نتقي الألفاظ الأعجمية التي وردت إلينا من دول الكفر من باب أولى. فإذا كان النبي استعمل العتمة أحيانا، لكن ما أحب أن تغلب لغة الأعراب لغة القرآن الكريم وقد نزل بلغة قريش. فلذلك قال العشاء، واستعمل العشاء استعمالا أكثر من استعماله للعتمة. فمن باب أولى أن نهجر مامي وبابي وطنت وأنكل وتيتا والنينا والتيزا نحو ذلك. وأيضا العامية التي انتشرت وطغت، فترى الولد بدلا من أن يقول عمتي يقول عمته، من عمته يقول، يقصد عمة نفسه بدلا من يقول عمتي يقول عمته، ذهب إلى عمي يقول ذهب إلى عمه، ذهب إلى خالي ذهب إلى خاله. فأيضا هتك وأساء إلى اللغة العربية، فلم تنزل اللغة العربية أو لم تأتي اللغة العربية بمثل هذا. فجدير بنا أن نصحح لغتنا العربية، ولعله سلف التذكير بأن هذا المارق الذي دعا إلى مظاهرة ضد الحجاب هو أول من دعا إلى نبذ اللغة العربية وإحلال اللغة العامية مكان اللغة العربية، كما لا يخفى هذا مسطر في سلسلة جرائمه من التعديات على الشريعة. فدعا بهذه الدعوة، لكن قيض الله من الأزهر من يرد عليه ردا مفحما آنذاك، ولكن ما زال ينخر لكونه موظفا في الثقافة، ما زال ينخر في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. فجدير بنا أن نتفطن لمثل هذا. قال تعالى: ومن بعد صلاة العشاء، هذه الأوقات فيها ثلاث عورات لكم، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يعني في غير هذه الأوقات لا مانع أن يدخل الولد على أمه أو على أبيه، لأننا إذا ألزمناه بالاستئذان في كل وقت وهو طفل شققنا عليه. ولكن الأوقات التي هي مظنة يعلم فيها الاستئذان. قال تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، أي إثم إذا دخلوا بدون استئذان، لا عليكم ولا عليهم. رخصنا لكم في ذلك لأن من شأنهم أنهم طوافون عليكم، كثير الدخول والخروج عليكم، بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. ويجدر التنبيه هنا، يجدر بنا أن نقف هنا وقفة مع قول الله تعالى: الذين ملكت أيمانكم. فعندها أو نهتبل ذكر الآية الكريمة أو ذكر الإماء والعبيد في الآية الكريمة للتعارض لمبحث خاص بالإماء. فقد تناول أعداء الإسلام مسألة الإماء والعبيد في الإسلام، تناولوها بشيء من الشين لهذا الدين، ولو أمعنوا النظر لوجدوا أن الإسلام خير منهم في هذا الصدد وخير من سالفيهم. فأقول وبالله تعالى التوفيق: كان من عادة الناس في الجاهلية، بل إلى عهد قريب، إلى عهود قريبة، كان أمر الناس إذا انتصر قوم على قوم سبوا النساء المقاتلات المحاربات أو اللواتي يساعدن المقاتلين، كان هذا من شأن الناس. فكانت هناك سبايا حرب من النساء والأطفال، ليس عند المسلمين فحسب، إنما هذا كان من زمن الخليل وقبل الخليل. ألم تروا أن هاجر عليه السلام كانت أمة من الإماء عند الجبار الكافر، فأهداها لسارة لما سلمها الله منه، ومن ثم أهدتها سارة لإبراهيم عليه السلام. فأصل هاجر أنها أمة، هاجر أمة من الإماء ولم تكن حرة، إنما كانت مملوكة ليس لمسلم في الأصل، إنما كانت مملوكة لرجل كافر وكان عندهم من الإماء كثير. إذا انتقلنا شيئا ما سنجد أيضا بعد الخليل إبراهيم يوسف عليه السلام بيع في الأسواق بيع العبيد، والذين اشتروه كانوا كفارا، فكان هذا الأمر متداول. وقال لامرأة العزيز لما راودته عن نفسه: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. فيوسف أيضا عليه السلام بيع العبيد في الأسواق، كانت أسواق العبيد موجودة في زمن الصديق يوسف وموجودة في زمن الخليل إبراهيم، ليس من قبل أهل الإسلام فحسب، إنما كان شيئا القبيلة تغير على الأخرى، فالقوية تسلبها أموالها وتسلبها نساءها المقاتلات المحاربات أو من يتعاون مع المحاربين. ثم أيضا لا أخفى عليكم أن سلمان الفارسي لما ترك بلاد الشام إذ أخبر بخروج النبي صلى الله عليه وسلم فعزم على الرحيل إلى رسول الله أو إلى المدينة التي هي دار الهجرة بناء على توصيات النصراني الذي كان معه، الراهب الذي كان معه، إذ قال له: قد أظل زمان نبي يوشك أن يخرج. فأزمع سلمان النية على الذهاب إلى المدينة، وبالفعل ركب مع قوم مسافرا، ولكنهم وكانوا كفارا خانوه وغدروا به وباعوه في الأسواق على أنه عبد من العبيد. فكان أيضا هذا دال على أن بيع العبيد كان أمرا واردا في أوساط الكفار. وأيضا كان بلال ابن رباح رضي الله عنه كان عبدا كما لا يخفى عليكم عند أمية بن خلف. وأيضا سمية وزوجها ياسر وعمار أيضا كانوا عبيدا عند أبي جهل، كانوا عبيدا عند أبي جهل. فعمر يقول في شأن أبي بكر: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. فكان أمر العبيد والإماء أمرا كان أمر العبيد والإماء أمرا متفشيا في الأوساط هنالك، كان متفشيا في الأوساط هنالك من غير كبير نكير، من غير كبير نكير، بل كان هذا هو الشائع. ولا يخفى عليكم أن ماريا وأختها نسرين أهداهما ملك مصر المقوقس إلى رسول الله ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أيضا من الإماء. فكان أمر الإماء شائعا في الجاهلية شيوعا عظيما عند أهل الكفر. فما الذي صنع في الإسلام؟ ما الذي صنع في الإسلام؟ أمر لا تستطيع أن تلغيه مرة واحدة. فالكفار يسبون نساءك، يسبون النساء، إذن كيف تصنع بنسائهم أنت؟ هم يسبون نساءك إذا انتصروا عليك. فجاءت النصوص من الكتاب العزيز تحث وبشدة على تحرير النقاب وعلى التقليل من ذلك قدر الاستطاعة. فنرى قول الله تعالى في الكفارات عموما: كفارة اليمين كفارة إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. وهنا أطلقت الرقبة فليست مقيدة بالرقبة المسلمة، إنما هي مطلقة قد تشمل الرقبة وقد تشمل أهلها. وأيضا في كفارة الظهار فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فأولا صدرت بتحرير الرقبة: الذين يظاهرون منكم من نسائهم هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماس. كذلك في قتل الخطأ دية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. وجاءت نصوص متعددة تحثنا على عتق الرقاب عموما، سواء الرقبة المؤمنة أو الرقبة الكافرة. قال الله تعالى في كتابه الكريم: فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة، أي فلا اقتحم العقبة بفعل ما يسبب له اقتحامها، فلا فك رقبة ولا أطعم في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. وتتوالى النصوص الحاثة على تحرير الرقاب، من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار. ولذا عمد الحسن علي بن الحسين الملقب بزين العابدين إلى أفضل عبد عنده فأعتقه لما بلغه هذا الحديث: من أعتق عبدا أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه من النار عضوا منه من النار. فجاءت نصوص متوالية تحثنا على عتق الرقاب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل كانت تحته أمة فأدبها فأحسن تأديبها وعلمها فأحسن تعليمها ثم أعتقها وتزوجها. ففي كل هذه النصوص حث على عتق الرقاب. فديننا في هذا الباب أفضل من أي دين آخر، وشرعتنا أفضل من أي شرعة أخرى. فهذه جملة من النصوص تحث على تحرير الرقاب. لكن لم يكن يتصور أن يحاربنا أهل الكفر ويسبون نساءنا ولا نسب نساءهم. فمن ثم شرعت مسألة السبي، لا أن الإسلام أنشأها إذ لم تكن موجودة، بل سيرا على ما كان ولكنها قوضت في إسلامنا. فالحق أن هذه منقبة لنا كمسلمين في هذا الباب، منقبة لنا في هذا الباب. فلم يكن ثم كبير رغبة عند أهل الجاهلية ولا كبير ترغيب في أن يعتقوا الرقاب، بل كانوا يكرهون الفتيات الإماء على البغاء، ويتقربون للأضياف بأن يسلموا لهم الإماء كيفعلوا بهن الفواحش. ولقد نهى الله عن ذلك: ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. وانتقالا من هذا أقول أيضا إن الله سبحانه وتعالى أمر أهل الإسلام إذا كان عند واحد منهم عبد أو كانت عند واحدة منهن أمة أن يسعى في تحريرها إذا أرادت أن تكاتب عن نفسها. قال تعالى: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم، الذي يبتغي أن يكتب مع الكتاب كي يعتق نفسه، فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولذا لما أراد سيرين والد محمد بن سيرين والأسرة المباركة أسرة العلم آل سيرين، والد محمد بن سيرين وحفصة بن سيرين وكريمة بن سيرين ومعبد بن سيرين وأنس بن سيرين ويحيى بن سيرين، والد هؤلاء الستة أراد أن يكاتب أنسا، كان عبدا عند أنس، فأراد أن يكاتب أنسا يكتب بينه وبينه عاد أن يسلمه مبلغ ويعتقه، رفض أنس، فذهب سيرين وشكاه إلى عمر، فاستدعى عمر أنسا وقال: يا أنس، والله لتكاتبنه أو لأوجعتك ضربا، لأن الله يقول: والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. بل رخص لهم في أكثر من ذلك، ساعدوهم من مال الزكاة، ساعدوهم من مال الزكاة. قال تعالى: وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. ولا يخفى عليكم أن أهل السير يذكرون، وليحرر السند بذلك، أن أبا سفيان لما انفض ومن معه بعد غزوة أحد وظاهرهم في أنفسهم أنهم انتصروا، فلما كان ببعض الطريق قال أبو سفيان لأصحابه: ماذا صنعتم؟ ماذا صنعتم؟ لا الكواعب أردفتم ولا محمدا قتلتم، بئس ما صنعتم. لا الكواعب أردفتم ولا محمدا قتلتم، بئس ما صنعتم. فمعلوم عندهم أن الحرب من توابعها أنك تأسر النساء اللواتي هن الكواعب، كما قال تعالى: وكواعب أتراب الفتيات الحسناوات. فأبو سفيان يلوم قوما: ماذا فعلتم في الحرب؟ لا أتيتمون بكواعب، ولا أتيتمون أصلا، ولا أتيتمون ولا قتلتم محمدا. ومن الدليل أيضا على أن الإماء كن يبعن في أسواق الجاهلية قول الله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. في تفسيرها أن من الناس من يشتري الجواري اللواتي يغنين وينشدن الأشعار المشببة وينشدن الأشعار التي تثير الفساد ليصرف الشباب عن مجلس رسول الله إلى مجلس الباطل. فالرسول كان يدرس في مسجده وبين أصحابه يعرف، وهناك أهل كفر يشترون النساء الغوازي ويشترون الإماء المتقنات للغناء يرقصن ويتعرين ويغنين كي يصرف الشباب عن مجلس رسول الله وعن الكتاب العزيز. ومن الناس من يشتري لهو الحديث، أي يشتري الجواري المغنيات اللواتي يقدمن لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم الآيات. فالشاهد من ذلك أن أمر الجواري كان أمرا مشهورا ومعلوما، وفي الإسرائيليات وليس في المرفوعات إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن هدية ملكة سبأ لسليمان عليه السلام كان من ضمنها طائفة من الإماء، لكن السند بذلك يعوزنا. فالشاهد أن أمر الإماء وأمر العبيد كان منتشرا، والرسول جاء وقوضه كثيرا، فقال وجعل من الكبائر من اعتبد محررا، أن تعمد إلى شخص حر وتجعله عبدا، فجعل ذلك من الكبائر صلوات الله وسلامه عليه. فكل ما من شأنه أن يقلل من أمر العبيد وأمر الإماء فالرسول عليه الصلاة والسلام رغب فيه ودعا إليه صلوات الله وسلامه عليه. وأحيانا كان يعتق الرقاب حتى بعد الغزو، كما حدث من وفد هوازن، أن الله لما نصر نبيه على هوازن وسبى المسلمون النساء وغنموا الأموال، وجاء بعد ذلك أهل هوازن يستسمحون رسول الله بعد أن أسلموا بعد أن هزموا، فأصبحت الجواري ليست من حقهم. أسلموا بعد أن هزموا، جاءوا تائبين لكن جاءوا يتوسلون أن يرد إليهم سبيهم وأن ترد إليهم أموالهم. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن أحب الحديث إلي أصدقه، اختاروا أحد الأمرين، إما أن تختاروا السبي وإما أن تختاروا المال. فقالوا: إذا خيرتنا إذن فإننا نختار سبينا. فأرسل النبي مناديه ينادي في الناس: إن أصحابكم قد جاءوا، إن أهل هوازن جاءوا تائبين، فمن أحب أن يطيب نفسه، أن يطيب نفسا ويرد إليهم سبيهم فعل، ومن امتنع عن ذلك فإن نأخذ منه السبي على أن يكون علينا دينا له، إذا فتح الله علينا أن نرد إليه سبيه. فأعتق الناس السبي وقالوا طيبنا نفسا يا رسول الله بيتاقي السبي. وكذلك لما أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وأسر منهم من أسر وسبيت من نسائهم من سبيت، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام لما كان ذلك وكتبت جويرية بنت الحارث عن نفسها وكانت وقعت في السبي لثابت بن قيس بن شماس، جاءت إلى النبي تستعين في مكاتبتها، قال أقضي عنك المكاتبة وأتزوجك، قالت قد فعلت. فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، فأصبح الناس يتحدثون بنو المصطلق أصهار رسول الله، كيف نبقي على شخص منهم كعبد مسترى كعبد أو كأمة من الإماء؟ فقرروا كلهم أن يعتقوا سبي هوازن، فكانت جوارية مباركة على قومها، إذ أعتق بسببها كل أعتقت بسببها النسوة كلهن. فكان من شأن الرسول عليه الصلاة والسلام الحث على ذلك، الحث على عتق الرقاب، الحث على الترغيب في ذلك صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قسنا ديننا بسائر ما كان في ذاك الزمان، نجد أفضل شريعة شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، وكيف لا وهي من عند الله عز وجل. ثم إن الإمام قد يكون من حقه أن لا يسبي أصلا في الحروب، وذلك لأن عليا لما انتصر يوم الجمل أبى أن يسبي النساء، ولذلك خرجت عليه الخوارج وقالوا كيف لم تسبي النساء وهن من حق المقاتلين. فحاججهم علي بحجج، منها أن عائشة هي أم المؤمنين، فكيف تسبى عائشة وعلى إثر عائشة الأخريات يشهدن أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فامتنع علي رضي الله تعالى عنه عن أخذ السبايا يوم الجمل. فهذا مجمل التصور عن هذا. ثم من التي تسبى؟ إن التي تسبى المحاربة أو اللواتي يساعدن المحاربين، وذلك لأننا فتحنا مصر، فتح المسلمون مصر، فتح المسلمون الشام، فتح المسلمون العراق، فتح المسلمون الهند، فلم تتحول نساء مصر كلهن إلى سبايا، ولم تتحول نساء سوريا كلهن إلى سبايا، ولم تتحول نساء العراق كلهن إلى سبايا، إنما الذي ولا نقل هذا، وإلا كان كل شخص سيأخذ من السبايا 100,000 سبي، 100,000 أمة، وهذا لم يحدث. إنما الذي حدث أن المقاتلات أو المساعدات للمقاتلين هن اللواتي يسبين. وهنا يتنزل حكم سعد بن معاذ على بني قريظة، أنه قال تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم. فكذا كان حكما، لأن كل القبيلة تأمرت على حرب رسول الله وعلى خيانة رسول الله وعلى الغدر برسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر السبي في الحقيقة إذا جئت تناقشه من منظور شرعي، إضافة إلى النظرة العامة لما كان سائدا في الجاهلية، وكان سائدا أيضا بعد الجاهلية في غزوات الروم وغزوات الفرس، سواء الفرس الذين يغزون المسلمين أو الروم الذين يغزون المسلمين، كان أمرا شائعا بين الجميع. فالإسلام ما أتى بشيء إلا شيئا في صالح العبيد وفي صالح الإماء، وحث الرسول على إكرام العبيد والإماء في هذا الصدد، إذ قال عليه الصلاة والسلام إخوانكم خوالكم أي خدموكم، فمن كان جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يطعم وليلبسه مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه، فإذا كلفتموهم فأعينوهم. هكذا قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما اشتد أبو مسعود البدري على عبد له إذا بالرسول يناديه، أعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد، فقال هو حر لوجه الله يا رسول الله. هذا قد ذكر بعض المفسرين أقوالا حول قول سليمان عليه السلام: أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين؟ قال بعض الشراح: طلب سليمان عرش ملكة سبأ كي يكون غنيمة قبل أن تأتي مسلمة، لأن إذا أصبحت مسلمة لا يحل له أن يأخذها كسبي ولا يأخذ عرشها كغنيمة. كذا قال بعض أهل العلم. فالحاصل أن موقف الإسلام والحمد لله تجاه السبي والإماء، تجاه السبي والإماء أفضل بكثير بكثير من غيره من الأديان. أقول ذلك لأمر وذلك بأمر عظيم من الأهمية بمكان كريم. لا يخفى عليكم أننا في تقييمنا للأشياء وفي تقييمنا للأحداث وتقييمنا للأشخاص، كما أننا نتوقع عند الحرب أن ننتصر، نتوقع أيضا أن نبتلى، نتوقع أيضا أن نبتلى. فصاغت الأمم المتحدة، ونقول الأمم المتحدة وهي مؤسسة كافرة لأن الكلمة العليا فيها لا الكفر، لكن صاغت أمرا رأينا أن فيه للمسلمين خيرا في أوقات استضعافهم، فألغت قصة الإماء وقصة العبيد. فإلغاؤها لقصة الإماء وقصة العبيد إذا وافقت عليها دولة مسلمة مستضعفة، لما في ذلك من الصالح لمن؟ من الصالح للمسلمين. إذا كنت أنا المستضعف وعرض الأقوى شيئا أراه مناسبا لي، وفيه الحفاظ على حريمي، وفيه الحفاظ على بناتي، وفيه الحفاظ على أحفادي، وفيه الحفاظ على جاراتي، وفيه الحفاظ على المسلمين، على المسلمين والمسلمات، هل العقل والحكمة يقتضي أنني أقبل مثل هذا، أو أنني أعرض نفسي ونسائي وبناتي للسبي لأن عدوي هو الأقوى وهو الذي وهو أشد تمكنا؟ فإذا أقرت دولة مسلمة بقوانين تنص على أنه لا سبي، هي لم تنكر شيئا أحله الله، إنما رأت كمسائل تبادل الأسرى، رأت أن صيانة أعراض المسلمات بهذا تتم أكثر من ترك هذا الاتفاق. ألا يكون في ذلك خير من باب المصلحة والمفسدة واختيار المصلحة؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما أمر أمرا حتميا بالسبي، إنما رجع ذلك إلى إمام المسلمين قد يعفو وقد يأخذ. فإذا رأى إمام المسلمين في دولة أن بلاده مستضعفة، وأن أهل الكفر إذا خدنا معهم حربا قد ينتصروا علينا لقوة أسلحتهم ولقوة طيرانهم ولقلة إيمان المسلمين، وأن المسلمات سيعرضن للسبي، فوافق على هذه الاتفاقية من هذا الباب، فهو باب فيه درء لمفاسد عظيمة، والله أعلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، وكتتميم لما سبق فقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم لما استأذنته عائشة رضي الله عنها في الجهاد معه قالت: يا رسول الله، نرى الجهاد أفضل الأعمال، أفلا نجاهد؟ لم يرضى أن تتعرض عائشة ولا النسوة المسلمات للوقوع في السبي، فقال: لكنا أفضل الجهاد حج مبرور، لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. هذا قد وضعت آداب للسبي، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التفريق بين الوالدة وولدها من السبي، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ولا يخفى عليكم أن الله سبحانه وتعالى أمر بالإحسان إلى العبيد والإماء، إذ قال: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم، أي ساعدوهم في الزواج، ساعدوهم في التعفف، ساعدوهم على التعفف، كذا قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فوضعت لذلك ضوابط في شريعتنا: لا يحل لك أن تكري أمة على البغاء، لا يحل لك أيضا أن تطع أمة ليست بأمتك، إنما تأتيك أيضا إما بطريق الوهب أو بطريق الشراء، أما أن تذهب تطأ أي أمة فلا يحل لك ذلك. فصين عرضها، ولما كانت الأمة أقل حظا في القسمة من النساء فلا يقسم لها كما يقسم للزوجات، خفف عنها الحد في الزنا، فإذا زنت لا تأخذ نفس العقوبة التي تأخذها الحرة الزانية. قال تعالى في كتابه الكريم: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم. فالحاصل أيها الإخوة أن ديننا فيما يتعلق بالإماء أفضل من أي دين، من أي شرعة أخرى شرعها أهل الجهل وأهل الغباء وأهل الكفر. فهذا من مناقب ديننا ومن محاسن ديننا ما كان فيه من أمر العبيد ومن أمر الإماء. هذا باختصار شديد في مسألة الإماء والعبيد. وإذا كان لأي أخ سؤال في هذا الصدد حتى يغطى هذا الباب فليتفضل بطرحه. أولا قبل الانتقال من هذا إلى غيره. طيب، نعم نعم، مش سامع. المقاتلة التي تساعد على القتال لكن تفتح دولة وتسبي نساء الدولة فهذا خلل. هنا حصلت مشاكل في الحقيقة أراها تضر الإسلام أكثر مما تنفع، وذلك أن جماعة من الجماعات المنسوبة للإسلام وقد أصبح لها نشاط في بعض الدول واستحواذ على بعض الأماكن، بدأت تقول نسبي النساء البلدة التي نفتحها، وسبوا بالفعل بعض النساء. لكن النظر الأوسع أن تنظر إن الذي تفعله الآن قد يحل بك من غدك، قد يحل بك من غدك لقوة عدوك من ناحية، فبهذا الصنيع تستفز أعداء الله حتى يسبون كل النسوة المسلمات، وأنت الذي بدأت بهذا في وقت كانت فيه بعض الاتفاقيات للمهادنة. فإذا كان القتال الذي أمرنا به قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة، شرع لنا فيه أن نهادن، فبعض فروع الجهاد من باب أولى يشرع لنا فيه أن نتفق أو نجري بعض الاتفاقيات حتى لا نعرض النساء المسلمات للدمار وللضياع، وحتى لا نوقعهن في السبي. فنبتت نابتة تقول نسب النساء لأنها استولت على بلد مثلا. أنت بهذا الصنيع لما سبيت النساء، نعم قد يكون لك مسوغ شرعي في السبي، سبي المقاتلات ولك مسوغ، لكن المفسدة أعظم من أنك اليوم ظاهرك أنك منتصر. إذا كنت منتصرا غدا ستدك بالطائرات وتسبى كل النساء المسلمات في أوقات استضعاف المؤمنين كما لا يخفى عليكم. فهي خطوة ليست بالخطوة المباركة على المسلمين قدر ما أنها ضارة. فإذا رأيت أن من المصلحة عقد اتفاق يحمي حوزة الدين ويحمي أعراض المسلمات وسلكته، أولى من أن أستفز عدوي، قد يكون يباح لي شيء من عدوي، ولكن إذا وجدت مفسدة أعظم ستترتب من استفزاز العدوي أمسك. من المصلحة أنني أسفه أصنام المشركين، من المصلحة أنني أسفه أصنام المشركين وأبين كل ما أستطيع بيان وأسبها، لكن هذا سينعكس علي بالضرر. قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، فيسبوا الله عدوا بغير علم. فالنظر إلى المآلات مطلب، النظر إلى المآلات مطلب. نعم، يعني هل الأمة التي سبيت في الحرب هل يخشاها من أسرها؟ لا، هذه تسلم للإمام، شأنها شأن سائر الغنائم، والإمام ينظر أو يقسم كما أمر من ربه تبارك وتعالى أن يقسم. لا، ما أنا أقول لك الآن اصبر، الأول ترد إلى الإمام، بعدها الإمام يقسم في حال التقسيم كما أمر، كما أمر. بعد ذلك إن كانت أمة من الماء حامل لا يقربها شخص أبدا، فإن النبي قال عليه الصلاة والسلام: وقد رأى امرأة مجحا حاملا مجحا على باب فسطاط، أي حامل حملها ظاهر على باب فسطاط، على باب خيمة من الخيام، قال: ما له لها؟ لعله يريد أن يلم بها، لقد هممت أن ألعنه لعنة لا تفارقه في قبره. كيف، أو عفوا، كيف يورثه ولا مال له؟ يعني كيف يستلحقه وليس له ذلك؟ أو كما قال عليه الصلاة والسلام: إنك إذا غشيتها وهي حامل الولد سينسب إليك وليس بابنك، سيكون محرما لأخواته وليس بأخ لهم. فإذا كانت حاملا لا تقرب أبدا حتى تضع، لا توطأ ذات حمل حتى تضع، ولا توطأ حائل أي ليست بحامل حتى تستبرأ بحيضة، ذلك حتى لا تختلط الأنساب. هذا من محاسن الشريعة، والحمد لله. أنا الأمر إذا نظر، لأن أهل الباطل في زماننا، أهل الباطل في زماننا والمذيعون المارقون على الفضائيات يأخذون السبي كأن الإسلام هو الذي فيه السبي فقط، أو كأن الدين الإسلامي هو الذي جاء بمسألة السبي، ويغضون الطرف عن كل ما ذكر من الاستدلالات التي تفيد أن أمر السبي كان سائغا أو كان شائعا، وجاء الإسلام لتقويضه ليس للتوسع فيه، ليس للتوسع فيه، بدليل الآيات التي ذكرت والأحاديث التي ذكرت في هذا الصدد. وهم مصرف من مصارف الزكاة، يعني إضافة للأخ رضا وفقه الله ذكر بأمر أن من مصارف الزكاة عندنا ما ذكره الله تعالى، قال: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليه والمؤلفة قلوبهم في الرقاب، يعني في عتق الرقاب، في عتق الرقاب. يعني لو علي زكاة 100,000 جنيه ممكن بدلا من ما أعطيها الفقير أشتري 4 عبيد وأعتقهم. فديننا كله محاسن والحمد لله، والحمد لله. نعم، الفوائد بتاعت دي عامل فيها أشياء أتبرع لها المساجد، المساجد ولا عامل بها فعل خير؟ أعطيها للفقراء. للفقراء؟ أنا أقدر أعمل بها تلغي على موت المسلمين؟ ماشي، يعني مش هم عليه؟ لا، يعني خلاص كلمة واحدة أنت. نعم، تفضل. كيف نجمع بين قول الله تعالى: والصالحين من عبادكم وإمائكم؟ الله يصف بما يشاء، ولكن علمنا أن نصف نحن بما أمرنا به. يعني الرسول قال: لا يقول أن أحدكم عبدي وأمتي، ولكن ليقول فتاي وفتاتي، على الاستحباب. لكن الله خاطب الناس بما كانوا يعرفونه، لأن الفتى قد يكون عبدا وقد لا يكون. لأن عندنا في قول الله تعالى: وإذ قال موسى لفتاه، وهو يوشع بن نون عليه السلام، هل الفتى كان عبدا عند موسى؟ الأنبياء لا يكونوا عبيدا، الأنبياء يبعثون في أشراف أقوامهم. فيوشع لما كانت كلمة الفتى تحتمل المعنيين، تحتمل أن يكون عبدا وتحتمل أن يكون أمة، حينئذ ذكرت الأمة وذكر العبد بالإصطلاح الذي يصف وصفا دقيقا في هذا المقام للاحتياج إليه، والله أعلم. تفضل. الأمة المحصنة والأمة المزوجة والأمة التي لم تتزوج، كلتاهما إذا ارتكبت الفاحشة تجلد 50 جلدة، ذلك لأن سنة النبي أفاد ذلك. الآية قد أشكلت على البعض، قول الله تعالى في شأن الإماء: فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة، أي إذا تزوجنا، فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، أي عليهن نصف ما على الحرائر من العذاب. طيب وقبل الإحصان ماذا تصنع؟ يعني الآية فيها فإذا أحصن، أي إذا أحصنت الأمة، إذا تزوجت الأمة فعليها نصف ما على الحرة من العذاب. الرجم لا يتنصف، لكن الذي يتنصف هو الجلد، فتجلد 50. فالجمهور من أهل العلم قالوا إن قوله تعالى فإذا أحصن للتأكيد على أن حكم الجلد عليهن باق، يعني هن 50 قبل الجلد، قبل الإحصان، إذا أحصن أيضا فيجلدن 50، فهذا للتأكيد على أن الجلد ما زال باقيا وإن أحصنت، فهذا اختيار الجمهور. أن ابن حزم الظاهري فشذ في هذه المسألة شذوذا غريبا، شذ شذوذا خالف الجمهور فيه، فقال ابن حزم الظاهري في الآية الكريمة: إن الأمة إذا كانت بكرا وزنت، الأمة إذا كانت بكرا وزنت والعياذ بالله، تجلد 100 جلدة، لأن الله قال: الزنية والزني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. فإذا تزوجت تجلد 50، إذا تزوجت تجلد 50 لقوله فإذا أحصن فإن أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات من العذاب. لكن الجمهور قالوا غير ذلك، قال أولا: النبي ما ورد أنه جلد أمة 100 جلدة، ما ورد ذلك، إنما كل اللواتي جلدهن الرسول عليه الصلاة والسلام، أو اللواتي نقل عن السلف أنهن جلدنا، اللواتي نقل عن السلف أنهن جلدنا، إنما جلدنا 50. ثم أنك تعكس القضية، إذا تزوجت تجلد 50، وإذا كانت أمة، إذا كانت بكرا تجلد 100، فالأمر خلاف الأقيسة وخلاف عمومات الشريعة. إنما إعادة التنصيص على أنهن إذا أحصن فإن أتين بفحش فعلينا نصف ما على المحصنات، لبيان أن أمر جلد التنصيف في الحد ما زال باقيا، لم يتغير بالإحصان. نعم تفضل. ها انت شايف يعني اصل هذا السؤال يعني ينبغي انت، انا بس احكمك الى نفسك، أحاكمك إلى نفسك وعقلك وإيمانك. يقول واحد كافر أسلم وبعدها دخل مع المسلمين في حرب الكفار فأسرت أمه وجاءت من نصيبه، أنت تعمل إيه فيها؟ إيه رأيك أنت يعني؟ أي عمتك خالتك يعني تعمل إيه أنت؟ تحترم نفسك ولا لا؟ أكيد يعني أكيد إنك لازم أن تلد الأمة ربتها من أشراط الساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أخي السائل: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض؟ ما معنى يثخن؟ يكثر من القتل في الحروب. امرأة مات زوجها وهي حامل، فما عدتها؟ عدتها بوضع الحمل. زوج سافر خارج البلاد منذ عام ونصف، ترك زوجته وولده ولا يتصل وانقطعت الأخبار. والذي ينفق على الزوجة والأولاد والد الزوجة، وهو يسأل هل نفقته على الزوجة ابنته تعد من زكاة المال؟ نعم تعد من زكاة المال. يقول السائل: هل تجوز الكتابة وراء خطيب الجمعة؟ لا تجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من مس الحصى فقد لغى. هل زيادة صيام الأيام في شهر رجب من باب زيادة الأعمال الصالحة؟ لا مانع، لأننا من المفهوم المخالف فلا تظلموا فيهن أنفسكم نكثر فيهن من الخيرات. أخوكم ذكركم بصيام الأيام القمرية، الأيام البيض، من بداية السبت المقبل إن شاء الله. يقول السائل: شخص أدى الحج والحمد لله فريضة وتطوعا عدة مرات، وجاءت هذه العام دعوة للحج من قريب مقيم، والسؤال: ما الأصح، أن ينفق الأموال في أداء الحج أو في صالح عموم المسلمين، مع العلم أنه ميسور والحمد لله في كل خير؟ في كل خير. والحج أيضا عندنا فيه نص: من حج فلم يرفس ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. يقول أذكر، طيب يقول له من محافظة الأسئلة التي فيها تجويز الكذب، معلش أعتذر عنها، لأن كثير من الأسئلة واحد يسأل مثلا: هل يجوز لي أن أزور شهادة خبرة؟ أو واحد يقول: يجوز أن أكذب على أبي لأمور. فالكذب يعني جزاك الله خير يكون لا يجوز في الثلاث مسائل التي بينها الرسول صلى الله عليه وسلم. الأخ الذي صدر رسالته بقول: والله في عون العبد، يتفضل بعد الدرس. يقول: حلمت أيضا، الأحلام لن نفسرها هنا، هل من حق السيد رفض مكاتبة عبده؟ قد تقدم عليك وقدم أثر قول عمر في قول الله تعالى: فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. يقول: من أين يأتي العبد بالمال الذي يدفعه لسيده؟ العبد قد يكون ماهرا جدا، فالعبد قد يكون صنايعي من أحسن الصنايعية، يعني يأتي بمال كثير من وراء المهنة. استنى بس، صلى على النبي شوي. فالعبد قد يكون من ذوي المهن المربحة. ولعله لا يخفى عليكم أن أبا لؤلؤة المجوسي كان عبدا عند المغيرة بن شعبة، وطبعا المغيرة فرض عليه يوميا لازم تجيب لي مثلا 10 جنيه في اليوم ضريبة، وبعد كده تصرف كيف تشاء. فذهب إلى عمر وشكى إليه المغيرة فأمر عمر المغيرة أن يخفف عنه من ضريبته، لكن الآخر أيضا أضمر حقدا على عمر، كان يريد أن يلغي الضريبة بالكلية أو ينغي أكثرها. عمر كلم المغيرة أن يخفف عنه من ضريبته، لكن المجرم الأثيم كان من ذوي المهن المتقنة، وكان يقول: سأصنع رحى، تعرفون الرحى التي تطحن، كانت أيامهم تدار باليد، قال: لا أصنعن رحى تدار بالهواء، تدار بالهواء. فعمر يناقشه يقول: بلغني أنك يعني ماهر في عملك وتقول سأصنع رحى تدار بالهواء. قال: نعم سأصنع لك رحى يتحدث بها الناس كلهم. فقال عمر: العبد يتوعدني. في بعض الأنصار قيل له: اقتله. قال: كيف أقتل؟ ما صنع شيئا حتى أقتله. فنفذ هذا الرجل عياذا بالله ما يريد. امرأة أبوها زوجها رغما عنها ولم يكن عندها أي قبول لهذا الزوج، حاولت أن ترفضه ولم يقدر أحد أن يفتح أباها، فلما تزوجت رغما عنها قالت: لابد أن أطيع الله فيه، مع كرهها للزوج. وبالفعل شهد لها هذا الرجل بطاعتها له، ولكن تعبت معه كثيرا بسبب خلافات عائلية بين أسرته وأسرتها، فكان يعاملها على غير ما تحب وترى أنه ظلمها، فكانت تشغله المقاهي عن مصالح أولاده، فكانت تغضب أحيانا، والآن هي تخاف الله أن يكون ذنب ما عرفش يعني. فكانت تشغله المقاهي، مش فاهم ما الذنب الذي ارتكبته، أنها تزوجته. نعم، أنا ظننتها التي تشغله بالمقهى، لكن السؤال غير. المهم لها أن تختلى إذا أرادت الخلع. هل يتعرف أهل القبور بعضهم على بعض؟ لا يثبت هذا. زيارة القبور للنساء جائزة إذا أمنت الفتن. اتق الله واصبري لما وجد امرأة تبكي عند القبر. والأحاديث التي وردت في النهي عند الجمهور إما منسوخة بحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وإما أن تكون موجهة بمعنى أن النهي منزل على المحدثات. هل يجوز أخذ حبوب منع الحمل بدون إذن الزوج؟ لا يجوز هذا. هل مال السمسرة حلال أم حرام؟ مال السمسرة إذا كان السمسرة عبارة عن دلالة فقط تدل شخصا على بائع يشتري منه ويتصرفان مع بعضهما فلا بأس، لا بأس بأجر الدلالة. أما إن كانت السمسرة كالتي يفعلها الناس يقسم للبائع أن السلعة لا تساوي إلا كذا، ويقسم للمشتري أن السلعة تساوي أضعاف ذلك، فهذا غش وتدليس. شاب يعمل بوظيفة حكومية راتبه 1500، يريد أن يتزوج ويأخذ شقة تمليك لأنه لا يملك إيجار شقة مؤقتة، فهل إذا استداني أدفع له من مال الزكاة؟ أظن أن غيره أولى، الذي يأخذ 1500 جنيه قد يكون غيره من الفقراء والمحاويج أولى، وإن أعطيته جزءا بارك الله فيك. هل تشبيك الأصابع أو الأيدي أثناء عقد الزواج له أصل؟ الأصل الذي يذكره بعض العلماء أن العهود والأيمان أطلق عليها ذلك، لأن الشخص كان يضع يمينه في يمين الرجل الآخر لتقوية العهد، فالأمر في ذلك واسع. هل تجوز إزالة الشعر الذي يظهر على الأنف؟ نعم تجوز، لأن الأنف ليست من اللحية. هل يجوز استخدام مرطبا للشفاه شفافا للرجال في حالة تشقق الشفاه؟ نعم يجوز لا مانع. شخص هل له أن يحادث فتاة عبر الرسائل بالفيسبوك؟ وكلما نصح يقول أنا نيتي شريفة. نيتك شريفة لكن عملك ليس بشريف، ما اختلفنا، ولا بد من شرف الكلمة وشرف النية كما تقول. فتاة في الثانوية عرس أختها في المنزل، وهذا العرس به معازف، هي الوحيدة في البيت، هي ترفض أن تقدم المشروبات للنساء الحاضرات، هل عليها ذنب إذا سمعت الموسيقى؟ هي مضطرة، إن استطاعت أن تذهب إلى بيت آخر من بيوت محارمها الطيبين ذهبت حتى ينتهي العرس الذي فيه فساد. يقول عندنا قطط أهلية منذ سنتين ونريد التخلص منها، هل يستطيع ولا نستطيع الإمساك بها؟ هل يجوز أن نسمها؟ لا تسمها، ما إلا إذا كانت مؤذية، إذا كانت مؤذية أذى شديدا وعجزت عن علاجها أو نقلها لأي مكان فلا ضرر ولا ضرار حينئذ. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.